أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، من صفات المؤمنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الله ذكر صفات كثيرة في القرآن. لماذا الله ذكر صفات المؤمنين في القرآن؟ هل فقط لكي نتلوها؟ لا، وإنما لكي إيش؟ نطبقها في حياتنا. من هذه الصفات التي نحن قد فرطنا فيها كثيرا صفة الدعاء للغير، الدعاء للغير. وقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان الله يا أحباب الكرام، وجدت أن هذه الصفة صفة الدعاء للغير، أنك دائما تدعو لإخوانك المسلمين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على، انتبهوا، يدل على سلامة الصدر. ما في شخص يدعو للآخرين إلا وتجد في قلبه السلامة، تجد في قلبه النقاء، تجد في قلبه الصفاء. فكيف نكون هذه الصفة في حياتنا، في دعائنا، في مناجاتنا لربنا سبحانه وتعالى، أننا دائما ندعو لإخواننا المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك. تصور هذا الملك وظيفته ومهمته أنك كلما دعوت لأخيك المسلم اللهم اغفر له مثلا، قال الملك ولك بمثله، يعني اللهم اغفر له. وكما تعلمون أن دعاء الملك إيش؟ مستجاب. دعاء الملك مستجاب. والله يا أحباب الكرام، أذكر لكم موقف عجيب، يعني من أحد المصلين كان يصلي معي في المسجد. فعندما خرجنا من المسجد قال: الآن دعوت لك. قلت: جزاك الله خير، كيف؟ قال: أنا كلما سجدت، انظر لهذه الصفة العظيمة، والله يا أحباب الكرام، يعني قل من يفعلها في واقعنا اليوم إلا من رحم الله. فيقول: أنا هو أخرج دعوة من عند نفسه. قال: أنا كلما سجدت أقول، وهو في المسجد، ها، أقول: اللهم اغفر لي ولمن معي في المسجد، اللهم اغفر لي ولمن معي في المسجد. شو يفكر إيش بمن معه في المسجد يصلون؟ من فينا الآن يفكر بمن معه في المسجد يدعو لهم؟ هذه صفة عظيمة، هذا رقي في الأخلاق، سمو في النفس، أن الإنسان دائما لا يفكر بنفسه فقط في الدعاء، وإنما يفكر حتى في إخوانه المسلمين، حتى يفكر في إخوانه المسلمين. وأذكر أن كذلك رجل آخر كبير في السن، عمره فوق 60 تقريبا، أذكر مرة قلت له: أسأل الله أن يغفرك. قال: ولجميع المسلمين. قلت مرة: أسأل الله أن يدخلك الجنة. قال: ولجميع المسلمين. الآن واحد لواحد قال له: أسأل أن يدخلك الجنة، قال: آمين. ما يفكر بإخوانه المسلمين. ها، فهذه صفة جيدة، أن المسلم يربي نفسه. هي قضية ترجع لقضية التربية، أن تجعل الدعاء للغير صفة متأصلة في حياتك، في مناجاتك لربك سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى: من استغفر للمؤمن ومؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا حديث عظيم. ولقد كان من أوراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يدعو لإخوانه المسلمين، هذه من أوراده اليومية، يعمل بهذا الحديث. يعني تصور الآن كم مسلم على وجه الأرض الآن، الأحياء، ها، غير الأموات. لو نقول مثلا على أقل تقدير هم مليار، ها، لكن قد يكون في بعضهم الغبش وشركيات، وقد يكون الله أعلم بإسلامه اسم فقط، بالاسم ليس في الحقيقة. لنقول أقل أقل أقل تقدير 10 مليون، أقل تقدير، ها، 10 مليون مسلم على وجه الأرض، هذا أقل تقدير، ها. طيب، 10 مليون، إذا كل مؤمن تأخذ أمامه إيش؟ حسنة، كل مؤمنة، فهذه إيش؟ أقل تقدير 10 مليون حسنة، والله يضاعف ما يشاء. 10 مليون زائد 10 كم أصبحوا؟ 100 مليون حسنة. هذا كيف إيش إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنات يشمل به إيش الأحياء والأموات. تصور من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى واقعنا الآن، كم مليار مسلم ها، وأنت تدعو لهم خلال أقل من ربع دقيقة، أقل من ربع دقيقة تدخل في رصيدك مليارات الحسنات. فعودوا رحمكم الله، عودوا نفسكم على هذه الصفة المباركة الطيبة، أنكم دائما تجعل من جزء من دعائك أنك تدعو لإخوانك المسلمين. وهناك مسألة أحباب الكرام يغفل عنها كثير من الناس ممن وقع في مشكلة أو في مصيبة أو في أزمة، وهو أنه إيش يعني ينسى يدعو لإيش لإخوانه بظهر الغيب. فأنت طالما وقعت في مشكلة أو أزمة أو تعاني من ديون مثلا، وتعرف أخوك المسلم عنده ديون، فتقول اللهم إيش اللهم سدد ديون أخي في فلان، اللهم كذا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أصلح حالهم. دائما تدعو لإخوانك المسلمين أن الله سبحانه وتعالى بالذات المضطهدين والمأسورين والمجاهدين والمهاجرين ها الذين اضطهدوا وعذبوا واعتقلوا، لابد أن تدعو لهم، أن تجعلهم جزء من دعائك اليومي. والله يا أخوة سوف تشعر بالراحة، تشعر بالسعادة، تشعر بالطمأنينة، تشعر بقلبك سبحان الله فيه يعني فعلا يعني نقيت قلبك من الحقد والحسد. لماذا؟ لأنك جعلت جزء من دعائك لإخوانك المسلمين تدعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يفرج همومهم، أن الله سبحانه وتعالى يكون بعونهم، أن الله سبحانه وتعالى يكون معهم، يخفف عليهم آلامهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني إياكم ويحب ويرضى، وجزاكم الله خير.